إذا سمحت، إذا كان الواحد يستيقظ في الفجر وأنت الصبح يكاد أن يخرج وهو جنب، هل يصلي هو جنب ولا يتروش حتى لو خرج؟ هل يسأل عما يستيقظ من نومه متأخرا، استيقظ في آخر وقت الفجر، فإن سكن بالغسل فاتها طلعت الشمس، وإن صلى بالتيمم صلى في الوقت، والجواب يلزمه الغسل ولو خرج الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دام عن الصلاة أو نسيها فليصليها يكفى، لا كفارة إلا ذلك. ووقته وقت استيقاظ، فإذا استيقظ من نومه وتذكر من نسيانه يبادر يغتسل ويصلي ولا حرج عليه، لأنه معذور.